الشيخ وفقكم الله، هل الجن من الدواب وهل لهذا الدعاء وقت معين مطالب؟ نعم، يدخل الجن في الدواب، كل ما دب على الأرض من جن أو إنس أو حيوان كله يدخل في لفظ الدابة. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، هذا يشمل جميع الدواب، كل رزقها على الله، الجن والإنس والآدميين والبهائم والسباع، حشرات والحيات والعقاء وكل شيء. نعم.